أنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده حتى وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

الطير وتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد طير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وأن أقمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئت

القنم السماء بنيها بنيها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقنا من السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها فذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الله يبارك لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسقيها راضية في جنة عالية